السلام عليكم. السلام عليكم شيخ حسان، رفعك الله. جزاكم الله خير على هذا التنبيه. كذلك في حديث صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فوقه بالنصب على الظرفية، وأيضا رويت بالرفع على الابتداء، أي وسقفه عرش الرحمن. هذا هو أدلة أهل السنة مع غيرها من الأحاديث، وهناك أحاديث وردت بأسانيد ضعيفة لا حاجة إلى أن نذكرها في هذا المجلس، فنستغني بآيات الله عز وجل والأحاديث الصحيحة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك طائفة من أهل الكلام يقولون أن العرش أنه فلك مستدير من جميع جوانبه، محيطة بالعالم من كل جهة، وربما سموه مسميات الفلك التاسع والفلك الأطلس إلى غير ذلك. وقد رد علماء السلف أن هذا الكلام غير صحيح ويخالف الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى وصف، أو يعني كما ورد في الحديث أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف أن هذا العرش تحمل قوائمه الملائكة، وهو عرش حقيقي معروف. ولكن طبعا لا نحن لم نراه، ولكن نعلم ونؤمن به، ولكن ذكر في الحديث أنه له قوائم تحمله الملائكة. وهذا من الحديث الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطب. فهذا دليل على أن هذا العرش وهو سرير الملك، كما ذكر العلماء أن في اللغة أن العرش هو السرير لغة، وكما نعلم أن القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بلغة العرب، فهذا الكلام الذي يقوله المتكلمون لا يصح لغة ولا يصح شرعا من خلال الأدلة على أن له قوائم، كما ورد في هذا الحديث الصحيح الذي من قيام موسى عليه السلام، فهو آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقد يعني صح من أقوال الصحابة من أشعارهم كعبد الله بن رواحة عندما طلبت منه امرأته لما وقع على جاريته، فحتى يفر قالت له: اقرأ لي قرآنا، يعني ليثبت لها أنه ما وقع. فإذا به يقول أبيات شعر يقول فيها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء أطاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فهذا ذكره الأئمة في ترجمة هذا الصحابي كابن عبد البر في الاستيعاب وغير ذلك. فهذا أيضا دليل على أن الصحابة فهموا من العرش، فهموا منه أن المقصود به أنه عرش له قوائم، وليس كما قالوا فلك من الأفلاك يحيط بالكون كما ذكر أهل الكلام، فهو تحريف كلام الله عن موضعه. وكذلك كما قلنا أنهم لما حرفوا صفات الله عز وجل وأسمائه وأولوها، فكذلك وقعوا في تأويل العرش وتأويل الحوض، وكذلك أيضا في تأويل العرش والكرسي، وكذلك أيضا وقعوا في هذا الأمر في تأويل الميزان، وقالوا الميزان كناية عن العدل ليس ميزان حقيقي، فيعني أنه له كفتان كما ورد في الحديث، وكما ذكر أهل السنة في اعتقادهم كانوا ينصون أنه أن الميزان حق، كما قال ابن أبي حاتم في أصل السنة واعتقاد الدين، وله كفتان حتى يتبين أنه ميزان حقيقي. ولكن تجد أهل التأويل أيضا لا يكفون عن التأويل والتحريف والتعطيل لصفات الله عز وجل، وكذلك لما قال الله من مخلوقات التي ذكرها من مشاهد يوم القيامة من الميزان أو الحوض، أو من صف أن الله له عرش وهو سرير الملك، أو الكرسي إلى غير ذلك. أما ما يخص الكرسي، رغم عن آية الكرسي التي في سورة البقرة: وسع كرسيه السماوات والأرض، فهي دلالة على الكرسي، وقد قيل أن هو العرش، هذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، والصحيح أنه غيره، يعني نقل أن العرش والكرسي، يعني الكرسي والعرش شيء واحد، ولكن الصحيح أن العرش غير الكرسي. فقيل أن الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، وهذا يعني هذا من قول يعني نقل سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، أن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وهذا الحديث حديث صحيح أخرج الإمام الطبراني في الكبير وكذلك الحاكم في المستدرك بسند صحيح. وكذلك روي عن ابن عباس أن الكرسي هو علم الله عز وجل، أي أن وسع علم الله السماوات والأرض. وذكر العلماء أن المحفوظ من عباس الأول، ولكن القول الثاني أيضا صح، وصحه شيخنا الألباني في تعليقه على العقيدة الطحاوية، وهذا الذي أخرجه من أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة. قد يظن إنسان يقول طب هنا تأويل، يعني أن يعني كما أول المتأولون فهو أن عباس يؤول الكرسي بأنه علم الله، فنقول لهم الكرسي مخلوق، ليس صفة من صفات الله عز وجل حتى يؤول ابن عباس، فهذا ليس تأويل، بل الأصل أن الكرسي أنه موضع القدمين كما صح على قول ابن عباس، فهكذا يكون شيء مخلوق. ولكن في الرواية الثانية من عن ابن عباس لو كان الكرسي يقصد به العلم فقد أثبت العلم لله عز وجل، وهي صفة من صفات الله وهي غير المخلوقة، فليس هناك تأويل ولا تحريف، يعني لأن كما نعلم أن أهل الباطل يحاولون أن يتصيدون صيدا ويقولون وهو ابن عباس، نقول لهم لا، في القول الأول أن الكرسي وهو الراجح عند العلماء أو المرجح أو المقدم عند العلماء أن الكرسي موضع القدمين فيكون مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، اختص الله به نفسه سبحانه وتعالى. أما في القول الثاني ابن عباس أن المقصود الكرسي أنه علم الله، فإنه يكون أثبت صفة أنها، وهذه الصفة مثبتة لله عز وجل بآيات كثيرة وأدلة كثيرة، وأهل السنة يثبتون صفة العلم لله عز وجل ولا يؤولونها ولا يحرفونها ولا ينفونها عن الله عز وجل كما يفعل القدرية عندما ينفون علم الله عز وجل بالقدر قبل أن يقول، بل أن أهل السنة والحمد لله على اعتقاد ثابت وثابت وسالم سلم لهم دينهم باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذا الكلام من الإمام عندما يعني ذكر، يقول الشراح عندما ذكر أثبت العرش والكرسي أنه حق، فحتى يعني قد يظن ظان أن إثبات العرش والكرسي كما يفعل المتأولون عندما يتخيلون أمور ثم يترتب عليه أن ينفوا هذه الأمور ويؤولونها ويحرفونها لأنهم ظنوا غير مراد الله عز وجل، فظنوا أن ما دام الله فوق العرش فهو محتاج إلى العرش، أي افتقار إليه، حاشاه سبحانه وتعالى عما يصفون، فهو ليس مفتقر إليه، بل العرش والكرسي هو المحتاج إلى الله عز وجل، فخلقه واستوى عليه ليس لحاجة إليه، بل في ذلك حكمة يقتضاها سبحانه وتعالى، وليس احتياجا إلى العرش والكرسي، الله سبحانه وتعالى مستغن عن ذلك، فقال تعالى فإن الله لغني عن العالمين سبحانه وتعالى، قال تعالى والله هو الغني الحميد، فهو غني وحميد سبحانه وتعالى. فلذلك الإمام بعدما ذكر أن العرش والكرسي حق قال أي فأثبت الرد على المعطلة والجهمية والمتأولين والمتكلمين بقوله وهو مستغن عنهم، أي أنه مستغن عن العرش وما دونه، فمستغن عن كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال أنه محيط بكل شيء وفوقه، هكذا في أصح النسخ، لأن في بعض النسخ كما ذكر الشراح سقط لفظ الواو فقال محيط بكل شيء فوقه، فقال بعض المشرح على أن هذه الواو إما سقطت من النسخ خطأ والصحيح إثباتها، أو أن هناك من أسقطها تعمدا حتى ينفي فوقية الله عز وجل، ويكون أن الكلام فيه تناقض من الإمام الطحاوي، ولكن الكلام الصحيح محيط بكل شيء وفوقه، فأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، فوق كل شيء، فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء مفتقر إليه وكل شيء محتاج إليه. ثم قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فهو مفهوم في عجز عن الإحاطة بعلمه والإحاطة به سبحانه وتعالى. وذكر العلماء عندما يتكلمون عن صفة الفوقية والعلو لله عز وجل أن هذه الصفة أن صفة العلو كما يعني أثبت أهل السنة فهي ثابتة لله عز وجل بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة التي يحاولون أن يؤولونها أو يضعفونها، فنجدهم يطعنون في الأحاديث الصريحة مثل الحديث الذي فيه رواية الصحابي معاوية عندما لطم جاريته أو رضي الله عنه من الحكم لما لطم جاريته فذهب طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، فقال أين الله؟ فقالت في السماء. وهذا الحديث في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح، ولكن نجد أهل الباطل عندما يقفون عند هذا الحديث بالرغم أنهم قد يصححون ويحسنون ويرفعون من قدر أحاديث ضعيفة باطلة لا أصل لها، ويحاولون أن يجدوا لها الشواهد ويجدوا له الأدلة من أجل أن يرجحونها أو يجعلونها أحاديث صحيحة، ثم يأتوا عند الأحاديث الصحيحة التي هي في بعضها قد يكون في صحيح مسلم أو في السنن بأسانيد صحيحة، فإذا بهم يضعفونها ويحاولون أن يطعنوا فيها بأنها فيها اضطراب أو غير ذلك، أو أن فيها خطأ أو فيها كذا وكذا، وحاشاها لأنها تتنافى مع اعتقادهم الفاسد والعياذ بالله. يذكر بعض الشراح أن النصوص الواردة في علو الله على خلقه وكونه فوق عباده يعني نصوص كثيرة متنوعة، نذكرها من كتاب الشرح للإمام أبو العز لأنها فيها فائدة طيبة عندما ذكر هذا الأمر، فقال والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه. شيخ حسن لو تستطيع أن تقرأها وأعلق عليها جزاك الله خير، يعني أعتذر أن صوتي مع البرد يعني شفاكم الله وعافاكم شيخنا. جزاكم الله. العفو شيخنا، فقط يعني كما طلبتم بحثت عن ضبط الكلمة تفضل. نعم عن ضبط كلمة العرش الكريم والعرش العظيم، وجدتها في عدة مواضع يعني من صحيح البخاري وعند مسلم هكذا، يعني لفظ الجلالة يأتي مرفوعا لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخره، قال ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أو رب العرش العظيم، يعني هكذا في عدة مواضع. هذا انا تعجبت، يعني هي اصلا يعني في خاصة في رب العرش الكريم بالضم، يعني تتوافق انها صفة الله عز وجل في هذه الطبعة التي امامي، ولكن كل الطبعات التي اطلعت فيها قبل ذلك بالكسر، فقلت لعل هناك بعضها ضبطها بالضم يعني حتى تكون صفة لله عز وجل، ولكن بالكسر تكون صفة للعرش. نعم، جزاك الله خير شيخ حسن، حاضر. هذه طبعة المكنز يعني لا أنا الذي كذلك يعني نعم عندما كنا نقرأ في صحيح البخاري على المشايخ كنا نجدها مضبوطة بالكسر، ولكن أردت التأكد من الضبط لأن تعجبت من تفرد هذه الطبعة التي أمامي من شرح العقيدة الطحاوية أنها بالضم، خلافا طبعا لما قرأناه من قبل على المشايخ أنها بالكسر، يعني أنها تكون صفة للعرش وليس صفة لله عز وجل. تفضل شيخ حسن لو تستطيع. أكمل القراءة. نعم هكذا، لا القراءة من لو عندك شرح أبو العز عندك نعم قوله إيه؟ نعم موجود فقط. قول الشارح والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عبادي إلى آخره 20 نوعا، تستطيع أن تقرأها لأنها فائدة طيبة يعني جميلة. عندكم شيخنا رقم الصفحة فقط هكذا أنا عندي يعني. صفحاتي صفحة 92 بعد 100. لعلك تختلف طبعا الطبعة عندي. طب نعم لا تعود للفهرست في آخر الكتاب يكون أفضل. العرش والكرسي حق. يعني ثلاث نعم أو هنا ثلاث أربع صفحات ممكن بعدها. 280 أو 282 عندك 282. نعم هنا، أو أما كونه فوق المخلوقات هذه هنا. والنصوص لا أقول لك أنا سوف آتي لك النص. شرح هو السطر شرح قولي يعني بعدما تكلم أنا ممكن أقرأها، أحاول أقرأها يعني يعيننا الله عز وجل لعلي أجدها. نعم تصل إلي حتى تصل إلي يعني. نعم والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، فقال أحدها التصريح بالفوقية. التصريح بالفوقية مقرون بأداة من المعينة للفوقية بالذات قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فهذا هذا اللفظ يعني يقول أن النصوص الواردة في علو الله عز وجل متنوعة، وهذا التنوع يثبت لله عز وجل العلو، فذكر أن الله يعني جاءت في نصوص القرآن التصريح بالفوقية مقرون بأداة من، وهذه الأداة تعين الفوقية بالذات، فقال تعالى يخافوا، قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم، فمن هنا أتت لتعين الفوقية بالذات. ثم قال الثاني ذكرها مجردة عن الأداء كقوله وهو القاهر فوق عباده، أي أنها جاءت هكذا مصرحة دون أن يسبقها منه. وأيضا هنا يعني هذا نوع من التنوع، أنها أتى مرة بلفظ من وأتى مجردة عن الأداء. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، فهذا أيضا مما ينص يعني إثبات للفوقية بالذات سبحانه وتعالى، لأنها إذا عرج الملائكة إليه سبحانه وتعالى فالعروج يكون من أسفل إلى أعلى، فكون الملائكة تعرج إليه فإذا الله سبحانه وتعالى إثبات لصفة العلو لله عز وجل. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا أيضا فيه إثبات لعلو الله عز وجل، لأن ما دام فيه صعود يعني الكلم الطيب يصعد إليه، فيصعد إلى ماذا؟ يصعد إلى الله عز وجل، إذا الله عز وجل فوق عرشه. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه سيدنا عيسى عليه السلام وقوله إني متوفيك ورافعك إلي، فإلى يعني ما هذه الآيات سبحان الله يعني إن قرأت على طفل صغير، طفل صغير يعني قرأت، أنت وصلت يا شيخ حسان، إن نعم قرأت على طفل صغير لفهم منها أن الرفع يكون إلى الله في السماء. يعني أنت سألت طفل صغير قرأت عليه قال تعالى أن الله عز وجل رفع عيسى فقال بل رفعه الله إليه، فإنه يفهم أن الرفع أن يكون أن الله عالم وأنه فوق السماء، ولا يفهم أن الله في كل مكان أو أنه معنا بذاته في الأرض، حاشاه سبحانه وتعالى. تفضل شيخ حسان، رفع الله قدرك. صلى الله عليكم شيخنا، نفعنا بكم وشفاكم وعافاكم، اللهم امين. اقول السادس هكذا؟ نعم. نعم السادس. نعم. قال السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا او قدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير انه علي حكيم. ايضا هذا ايضا من التنوع، يعني انه صرح بالعلو المطلق سبحانه وتعالى في هذه الايات علو واضح صريح، يعني اسم من اسماء الله عز وجل يعطلون هذا الاسم، فانه يعني العلي ماشي ياتي في اكثر من موضع من القران ما يقصد بهذا اللفظ، يعني اسم من اسماء الله عز وجل يعطلونه لانهم يريدون ان ينفعوا علو الله عز وجل، فاذا هم يعطلون هذا الاسم. وسوف نسمع ان هناك من يعني سبحان الله يعني من قال اللي هو بشر المريسي، يعني نقل الامام سوف نقراه انه كان يقول سبحان ربي الاسفل وهو ساجد سبحان الله تعالى عما يصفون. انظروا الى تخبط الشيطان بالمرء، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نقول في السجود سبحان ربي الاعلى، وهو لانه لا ينفي علو الله عز وجل فيقول سبحان ربي الاسفل سبحان الله. لو قالها يعني لو إنسان غير متعلم ما يتعلم أمور الدين قالها لكان كافرا بهذا القول سبحان الله. يعني إنسان لو قلتها أنت أمام إنسان غير متعلم جاهل ماشي بأحكام الدين بل لا يصلي لنفر منك وسبك ولعنك أن تقول سبحان ربي الأسفل، فبالك بإنسان كان يدعي العلم ويجلس له طلبة يتعلمون منه هذا الباطل والزور، نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله الذي عصمنا بالسنة. تفضل الشيخ. الحمد لله. قال رحمه الله السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد قل نزله روح القدس من ربك بالحق حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال نعم الثامن: نعم أيضا هنا من باب التنوع، التنوع بالطباق، فإن كان في الموضع السادس التصريح بالعلو، أو التصريح أعتذر في الموضع الرابع التصريح بالصعود إليه، وما هو قبله الثالث التصريح بالعروج، والتصريح برفع المخلوقات إليه، فهنا أتى يعني كما السابع التصريح بالتنزيل الكتاب منه، يعني العكس، التصريح بالعروج والصعود والرفع، كل هذا من أسفل إلى أعلى. ثم يأتي وكما ذكر العلماء أن الطباق يوضح المعنى ويوضح بذكر اللفظ وضده أيضا، فهنا سبحان الله المعنى واضح بين في كتاب الله عز وجل في آيات يذكر العروج كما في الموضع الثالث، وفي الموضع الرابع التصريح بالصعود، وفي الموضع الخامس التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، فيأتي الموضع السابع الذي ذكره الإمام في النصوص الواردة المحكمة على علو الله، فيقول التصريح بتنزيل الكتاب منه، فتنزيل الكتاب من الله، يعني ما معنى تنزيل؟ ماشي يعني نسألهم ما معنى تنزيل؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، ما يقصد بالتنزيل في لغة العرب؟ ما يفهم من لفظ نزل الشيء، ما المقصود؟ ماشي، فالمفهوم أنه شيء نزل من أعلى إلى الأرض، نزله على جبريل، أنزله سمعه جبريل فنزل به عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أين نزل جبريل؟ فكيف يكون جبريل فوق السماء فيكون في ذلك هو أعلى من الله عز وجل؟ حاشا الله عز وجل عما يصفون علوا كبيرا. فهذا ثابت أيضا التصريح بتنزيل الكتاب منه. أيضا الموضوع الثامن، قال رحم الله الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله: إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده. قال: ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا. قال: تفرق بين نعم تفرق، أقرب نعم من أحسن الله عليكم، نعم أحسن الله عليكم. قال: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. هذا أيضا موضوع إثبات العلو، أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر التصريح بأن هناك من هو عنده، والملائكة إيه؟ الملائكة عنده، والملائكة في السماء كما نعلم، فهذا أيضا إثبات لعلو إيه؟ علو لأنا أنه عنده فوق العرش هذا الكتاب، وذكر وله من في السماوات والأرض ومن عنده سبحان الله عما يصفون. تفضل شيخ حسن. صلى الله عليكم شيخنا. قال التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره. هذا الموضوع المشهور ان المعروف عندما نثبت صفات العلو ماشي في السماء اي على السماء ماشي، وهذا اللفظ فيه يتضمن معنى على او ياتي بمعنى على كما ذكر علماء اللغه، فهو اتى بمعنى على او ان يقصد بالسماء العلو، يعني لان كلما علاك فسواك فهو سماء، كلما علاك فغطاك كما ذكر علماء اللغه، كلما علاك فغطاك فهو سماء، فيقصد بالسماء العلو ايضا، فيحمل أيضا لفظ في السماء أي إيه؟ في علوه سبحانه وتعالى. تفضل. قال رحمه الله العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداء، ثم الدالة على الترتيب والمهلة. نعم، استواء ثم استوى على العرش ماشي، ثم استوى على العرش ماشي، على العرش فعلى بتاع العلو ماشي، والعرش في أعلى المخلوقات، فإذا الرحمن عرش استوى، إذا فهو على فوق كل المخلوقات سبحانه وتعالى. تفضل شو. قال الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والقول ب هذا الحديث صحيح، صحه شيخنا الألباني في سنن أبي داود والترمذي، وهو يعني هذا الصريح، يعني الإنسان حتى يعني أي إنسان من العوام تجد عندما يدعو ما تجد إنسان يحتار كيف يدعو؟ يعني عندما تكون أول ما حتى الخطيب يدعو على، أو إن كان خلاف السنة في يوم الجمعة، خلاف السنة في الدعاء وخلاف السنة في رفع الأيدي، يعني كما ذكر شيخنا الألباني رحمة الله عليه في سلسلة الهدى والنور في الحديث في الشريط رقم 255 على ما أذكر، أنه ذكر أنه لا يصح اعتياد الدعاء يوم الجمعة على المنبر في كل جمعة، فذكر أنه لا دليل على ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد دليل صحيح في أنه كان يدعو كل جمعة على المنبر، حتى يقول الإمام الألباني حتى تتحول الخطبة الثانية إلى دعاء محض، برغم أن الأصل فيها أنها خطبة للوعظ والإرشاد. وأما ما ثبت فيه الدعاء يوم الجمعة عندما دخل الصحابي، فلما نزل بهم النازلة من القحط السماء، فإنه إنه سلم دعا، يعني هنا نزول المطر فهو استسقاء، فقال لما يكون الإمام يعني يدعو بالاستسقاء فهو جائز يوم الجمعة، ثم إن كان بلاء عام لما شد المطر وغرقت الأرض وهلك الزرع، فجاء في الجمعة التالية فطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا، فحتى ذكر الشيخ فإنه قال لو كان الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفة مستمرة ما طلب هذا السائل الدعاء، بل أنك عندما تعود يعني متابعة للشيخ الألباني يعني في كتب السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة، لكي تصفر بأي موطن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الجمعة مستمرا يوم الجمعة، لا تجد هذا الأمر. ثم إن دعا الخطيب يوم الجمعة للاستسقاء أو للنزول النازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن الخطيب يشير بإصبعه، أما المستمع فإنه لا يرفع يده. ولكن يعني ما أريده الآن أن العامي عندما يجلس فيجد أول ما يجد الخطيب يدعو تجده على طول مباشرة يرفع إيه؟ يرفع يده، يعني بالفطرة عالم أن ربه أين؟ في السماء سبحانه وتعالى، أي على السماء. أكمل والقول رحمه الله، والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع، كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال بعض الثاني عشر: الأشياء ذكر أن القبلة أن السماء قبلة الدعاء، وهذا لم يصح يعني حديث هذا، فإيه فإنه يعني إن أكن إيه كل شيء قبلة، فالدعاء قبلته السماء، فنقول له هذا لم يصح حتى تحتج به، ماشي؟ لا تحتج إيه علينا إلا بكتاب الله والسنة الصحيحة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. صلى الله عليه وسلم. قال الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم، إنما يكون من علو إلى سفل. طبعا هذا الموضوع بالنسبة لأهل السنة واضح بالاحتجاج، ولكن طبعا من يؤول هو أصلا حديث النزول هم ينفونه، يعني هم لا يقبلون حدوث حديث النزول، ولكن هذا بجانب من صاحب العقول يعني العقل السليم والفطرة الطيبة عندما نقرأ عليه هذه النصوص من أول النص الأول إلى هذا النص فإنه يتظافر معه. وعندما لا ينكر الحديث، يعني بعض الناس قد يعني يتابع في الاعتقاد ويقلد المشايخ الذين يتكلمون بالاعتقاد الأشاعرة أو الجهمية أو المعتزلة ظنا بأنه الحق، فلكن عندما نجلس معه ونحدثه بالأحاديث زي حديث النزول هو لا يكذب، أنا أعرف أنه حديث صحيح لا يكذب، فإذا عندما نقول له في محضر الاستشهاد على أن النزول لا يقول إلا من علو إلى أسفل، فدل على أنه علو لله عز وجل، فهذا يفهم منه العاقل أن الله له صفة العلو، وأن قوله في كل مكان كما يقول هؤلاء الذين ينفون علو الله عز وجل ويؤولون ويحرفون، فإنه عند ذلك يفهم من خلال هذه الأدلة أن الاعتقاد السليم اعتقاد أهل السنة والجماعة الحق هو الذي نقول به، وهو أن الرحمن على العرش استوى. تفضل شيخ حسين. جزاك الله خيرا لكم شيخنا. قال الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه صلى الله عليه وسلم، وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي شيخ يعقوب بارك الله فيك، انتبه للاقط عندك. نعم، قال نعم كما أشار إليه شيخ يعقوب بارك الله فيك، نعم بارك الله فيكم، قال كما أشار إليه من هو أعلم بربه صلى الله عليه وسلم وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان أو نعم لما كان بالمجمع الأعظم. لما كان بالمجمع الأعظم، يعني في يوم عرفة لما كان في خطبة الوداع. أحسن الله عليكم. الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد. فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفعه رفع إصبعه إليه اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبديغه وكشفه وإضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقات المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله، يعني تجد هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظهرون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن الحمد لله كلنا الحمد نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم على النحو الذي أمرنا الله عز وجل. قد يبالغون عندما يذكر، يعني يذكر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء، قد قل يعني أنه يتمنى أن يلمس هذا الإصبع ويقبل هذا الإصبع فقط، هذا هو الذي يعني ماشي، ولكن يفهم ماذا لماذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه عندما قال اللهم اشهد. ماشي، سبحان الله، يعني أنت تحب أن تقبل هذا الإصبع، ونحن نحب ونتمنى أن نكون كنا في هذا المشهد فنقبل إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمس إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحمد لله، يعني من الله علينا في هذا الزمان وعندما نسمع هذا الحديث أن نفهم من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى السماء أنه فهم منه أن الله في السماء، يعني أنه يعني يشهد. فالله عز وجل عندما قال اللهم قد بلغت، فالصحابة يقولون نعم، يشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ويعلون ذلك، فإذا به يرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد. سبحان الله، فهذا يفهم منه العلماء أهل السنة أن الله في السماء سبحانه وتعالى. الرابع عشر، تفضل شيخ حسان. جزاك الله خير شيخنا. قال رحمه الله الرابع عشر: التصليح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن الموضع عن المعنى الصحيح، بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. طبعا هذا الحديث اللي هو إيه الذي ذكرناه هو في صحيح الإمام مسلم وفي سنن أبي داود والنسائي، هو حديث صحيح. وطبعا إيه هم يعني يريدون أن يضعفون هذا الحديث وتؤلف مؤلفات، يعني وجدت بعضهم مؤلفات في تخريج هذا الحديث وبإثبات أنه ضعيف. سبحان الله، وإن يعني أتينا عند حديث من معلقات الإمام البخاري الضعيفة التي نعلم أنها ضعيفة لأنها رواها بصيغة التمريض، ماشي، ويعلم العلماء هذا الفهم من أهل السنة والحديث عندما نقول أن هناك حديث معلق في تراجم الإمام البخاري ليس في صلب الكتاب. فمثل حديث من أفطر في من رمضان يوما بغير عذر فلا قضاه صيام الظهر كله، وهو حديث ضعيف ذكره الإمام البخاري عنوانا في التراجم كأنه كفقه من فقه الإمام البخاري أن لا يقضي أن على من أفطر في رمضان بغير عذر أنه ليس عليه القضاء وأن ليس عليه أمامه إلا التوبة بخلاف المجامع، فإنه هناك كفارة أخرى. ولكن الشاهد عند لو كنا ذلك كنا هذا الحديث الضعيف لقامت الدنيا وقعدت، ويضعفون في البخاري ويتهجمون على الإمام العلامة ويكبرون في المسميات. ولكن عندما نقول أن الحديث في مسلم الذي يخالف اعتقادهم فإنهم سبحان الله تؤلف المؤلفات، وجدت لأحدهم من هذه الأسرة الغمارية في المغرب ما يؤلف كتاب مؤلف في تضعيف هذا الحديث ومحاولة الطعن في صحة هذا الحديث. الخامس عشر، قال رحمه الله الخامس عشر: شهادته صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. نعم، عندما قالت أين الله، قال لها أين الله، قالت في السماء، فاخر فثم وان انا فقال انت رسول الله، قال ايه اعطوك فانها مؤمنه، فاثبت لها الايمان لانها شهدت ايه بان الله في السماء. ويحزن في هذا الموقف موقف لشيخنا الالباني رحمه الله عليه، شيخ مشايخنا يعني، يعني احنا نقول شيخنا الالباني ليس نقصد به ان كنا تتلمذنا عليه، ولكن من باب انه شيخ لنا في العلم مما قرانا واطلعنا وسمعنا من شرائطه رحمه الله عليه، انه عندما حدث الجزائر فجاء المسؤول او القائم على هذه الطائفه، فذكر الشيخ الالباني انه معه جمع من الناس او من طلبه العلم ومن انهم من اجل ان يقيموا شرع الله وانهم سوف يمكنون لدين الله عز وجل في الجزائر. فساله الشيخ الالباني سؤال بسيط جدا، قاله اكل من معك يعلم ان الله مستوي على عرشه؟ اكل من معك يعني الطائفه المجموعه والشباب او هذا الخطب او هذا الجمع وهذه الكثره الكاسره، يعني كما كان الشيخ المقبل رحمه الله عليه يتكلم فيقول ان هؤلاء الطائفه من الذين يدخلون في السياسه بغير كتاب ولا سنه، يقول لا يعني يمينه يساري ويساره ليبري وامامه شيعي وخلفه كذا، المهم الكثره. فالشيخ الالباني رحمه الله عليه قال ايه له اكل من معك يعلم ان الله مستوى عرش، فحاول ان يتهرب من السؤال، فقال لا تجاوبني اجابه دبلوماسيه ولكن جاوبني بنعم او لا، فقال لا، يعني قال لا، ليس كل من معي يعلم اين الله. فشيخ الالباني ذكر انها وقعات هواء، انه لا تقوم لكم قائمه ما دام لم تجتمعوا على العقيده السليمه، وراى ان العقيده السليمه بانك تسال السائل اين الله، يعني لم يفسر في اعتقاد اهل السنه بالتفصيل، ولكن ساله سؤال واحد، يعني وكان زي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه الدين النصيحه، فالامر ليس مقصود به ان الدين كله ان تسال ان العقيده كلها اين الله، ماشي، ولكن يقصد بها ان من يعلم اين ربه ماشي ويعلم ان الله له صفه العلو فانه سوف يثبت له جميع الصفات، ومن ينفي عنه صفه العلو فان يقول الله في كل مكان فلتعلم انه متخبطا في صفات الله عز وجل، وسهل عليه ان يتاول العرش، وسهل عليه ان يتاول الكرسي، وسهل عليه ان يتاول القلم، وسهل عليه ان يتاول الحوض، وسهل عليه ان يتاول الميزان والى غير ذلك. اما من يثبت على العقيده السليمه ونجتمع من اجل التمكين لدين الله عز وجل، لا نجتمع، لا يكون التمكين الا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن وعباده الله عز وجل لا تكون حق العباده الا بتوحيد الله عز وجل ومعرفه صفاته، لان من التوحيد كما نعلم توحيد الاسماء والصفات. تفضل شيخ حسن. جزا الله فضلكم شيخنا. قال السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إليه ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال: فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. أحسن الله إليك، سبحان الله، يعني عندما ننظر في هذا الموضع فرعون يعني فهم من دعوة موسى عليه السلام أن ربه أين؟ يعني أنه ربه في السماء. فرعون ماشي الذي قال أنا ربكم الأعلى ماشي، فإنه فهم عندما جاءت دعوة موسى عليه السلام إليه أن إله موسى في السماء، فلما ذكر من شأنه الله سبحانه وتعالى أنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب إلى آخر الآيات، فسيدنا موسى لم ينفي عنه هذا القول، يعني لم ينفي أن ربه في السماء، لو كان فهم فرعون خطأ في هذا الأمر أن رب موسى في السماء لقال له موسى عليه السلام أن الرب ليس في السماء ماشي، ربي في كل مكان، ولكن ما قال موسى عليه السلام هذا الأمر، بل أثبت أن الله سبحانه وتعالى في علوه فوق السماء، وأن الله يعني هو فرعون ينفي وجود الله عز وجل في السماء، ولكن موسى ما نفى وجود ربه في السماء. تفضل شيخ حسن. تفضل فضلكم شيخنا. قال 11: إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. طبعا قصة الإسراء والمعراج يعني الأدلة فيها متواترة بكتاب وسنة، وقصة تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه في صحيح البخاري ثابتة في عدة مواضع في صحيح البخاري، ويقرأ ليل نهار في المجالس صحيح البخاري، ومجد الشيخ فلان على الشيخ فلان في صحيح البخاري، وعلى العلامة فلان في صحيح البخاري. طب يعني هذه المواضع تقرؤونها، يعني سبحان الله يعجب عندما نسمع بهذه المجالس وأنهم يجلسون، وتحملنا صحيح البخاري سماعا على شيخنا فلان وشيخنا فلان وشيخنا فلان وإجاد على الشيخ فلان، سبحان الله، وتقترب يعني حديث واضحة واضحة بينة، ولكن تجدهم بعد ذلك عندما يجلسون من أجل يتكلمون عن العقيدة يتهجموا على أهل السنة وطعنوا في أهل السنة. كنا يعني لا نكذب، كنا نحضر، يعني كنا نريد عندما كنا نريد أن نسمع حبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنا نسمع، ثم نجدهم، وهذا الذي جعلنا أن نعرف حالهم، نجدهم يأتي موضع من عقد أهل السنة تجدهم يتهجمون ويعني ويطعنون ويسبون أهل السنة ويطعنون في أهل السنة، ثم بعد ذلك إيه يقولون أن شروط بعض المشايخ اشترطوا شروط ويقحفون فيها وهكذا، وهم أعداء دائما يتصيدون ويحاولون بأي طريقة الطعن في أهل السنة في مجالس، فسبحان الله. ولكن مثل هذا الحديث يعني واضح بين في علو الله عز وجل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم صعد وكلم الله عز وجل، ثم حتى سبحان الله يعني هم يعني أحيانا عندما نتكلم في اختلاف العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه، تجدهم هم أكثر الناس حرصا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه صلى الله عليه وسلم. طب رأى ربه أين؟ رب رأى أين ربه أين؟ مش سبحان الله في السماء، مش يعني إن أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما صح في صحيح مسلم نور أن أراه، ولكن الآن أخذنا بقول أن ابن عباس قال أنه رأى ولم يختلف أن المقصود به رؤية العين، ماشي، فأين رأى؟ ماشي في السماء سبحانه وتعالى. تفضل شيخ حسان الثامن عشر. أحسن الله إليكم. قال 18: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب فلا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية الشقيين. نعم. نعم. وصدق أهل السنة بالأمرين مع الشقين، عفوا، ولهذا طرد الجهمية الشقين، وصدق أهل السنة بالأمرين مع وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك: لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. أحسن لك شيخ حسان. فهنا يعني طبعا هذا الموضع وإن كان أخره، هذا طبعا حديث هناك غيره من الأحاديث الصحيحة، وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن صح غيره من الأحاديث التي ذكرناها في رؤية الله عز وجل، ولكن الإمام تعمد وكأنه تعمد أن يجعل هذا الموضع آخر المواضع، لأنهم هم ينفون الرؤية، فلذلك إذا احتججنا عليهم بالرؤية في صفة العلو لا قالوا هم أصلا يؤولونها، ولكن احتج عليهم بأدلة أخرى وهي أدلة صريحة، ولكن قد يغفل البعض عنها أن يستخدمها في الرد على أهل على الجميع وأهل الباطل في إثبات صفات العلو، ولكن متظافرة مع هذا الدليل والرؤية، لأن كما نعلم أن الأشاعرة يؤولون الرؤية يعني إن كانوا لا ينفونها ولكنهم يعني كما قال العلماء أنهم مخنثة للمعتزلة، فإنهم يقولون كما يقول البيهقي في كتابه في الاعتقاد عندما أثبت الرؤيا بالأدلة من الكتاب والسنة ثم قال ثم يرونه إلى غير جهة، فكأنه تناقض، أثبت ثم نفى، أثبت ثم نفى، يعني كلام لا يدخل عقل، كما أيضا قالوا في القدر بصفة الكذب وهو نوع من التناقض، يعني أثبت القدر ثم نفى. ونفس الأمر في إثبات الرؤية، أن نجدهم يثبتون الرؤية ثم ينفونها. فلذلك لعل الإمام تعمد أن يكون آخر المواضع التي يتكلم فيها في إثبات العلو لله عز وجل والفوقية من خلال الأدلة من الكتاب والسنة، فجعل هذا الموضع والرؤية موضع احتجاج، ولكنه جعله في المؤخرة لأنه الخصم نفسه لا يقبله، فاستدل عليه بأدلة أخرى. فلذلك هذا التنوع الذي ذكره الإمام لعل يعني الإخوة الأفاضل وهم مشايخنا الأفاضل الحضور وهم أعلم منا وأفضل منا ما منعهم يعني أن يتكلموا إلا قد يكون الحرج أو الحياء، ولكنهم هم أعلى أهل العلم وفضل أن يحتفظوا بهذه المواطن 18 التي ذكرها الإمام ابن عبد العز في الاحتجاج على صفة العلو، ليحتجوا بها على من ينفو صفة العلو لله عز وجل بهذا الترتيب الطيب المبارك الذي ذكره الشيخ من أدلة الطيبة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يحتج يكون هناك تنوع، لأن الخصم إيه يعني تباغته عندما تنوع له الأدلة، يعني الخصمك عندما تحتج عليه بالرؤية تجد هو يؤول الرؤية، وكأنه يخلق عليك الباب بالمفتاح، يعني خلاص لا تتكلم من هذا الباب، فكيف تتكلم معه؟ فهذا التنوع الذي ذكره الإمام ابن أبي العز في هذا إثبات صفة العلو والفوقية لله عز وجل تنوع طيب تستطيع به أنك عندما تحاج من ينفي العلو وينفي الرؤية أنك تحتج عليه بشيء هو لا يستحضر الرد عليه. فإن كان في مناظرة في حضور جمع يكون الأمر لك انتصارا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بينك وبينه فلعل هذه الكلمات الطيبة والأدلة الواضحة الصافية من الكتاب والسنة تكون دليلا سببا في هدايته إلى الالتزام بنصوص الوحي على منهج أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترك عليها السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم وجعل الله في ميزان حسناتكم، وأعتذر على الإطالة، وأعتذر أيضا أني كلفت الشيخ حسان أن يقرأ بدلا مني، يعني ونسأل الله جل أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يجمعنا وإياكم على الكتاب والسنة. أحسن إليكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، بالعكس بارك الله فيكم في خدمتكم، جزاكم الله خيرا وشفاكم الله وعافاكم ولبسكم لباس الصحة والعافية أنتم والوالدة الكريمة، شفاها الله جزاك وعافاها. الله خير، شكرا جزاك الله خير، رفع الله قدرك، شكرا، عفوا.